احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اكرمك بكرامات ثلاث: جعلك ذاكرا له ولولا فضله عليك لم يكن او لم تكن انت يعني اهلا لجريان ذكره على لسانك، وجعلك مذكورا به اذ حقق نسبته لديك، وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك. الله، الذكر، ذكر الله عز وجل لما تذكره جعل لك ثلاث انواع من الكرامات. اول كرامة جعلك ذاكرا له. انت لو مش اهل لذكر الله عز وجل ما اجرى ذكره على لسانك. بالعكس، ده فيه ناس الغفلة تحيط بهم من كل اتجاه، فرب العباد سبحانه وتعالى من كرمه ان جعلك ذاكر له. هذا من فضل الله عليك. ليه؟ لان انت لو مش اهل للذكر كان زي بالضبط ايه، واحد يمر من جنب مسجد يسمع اقامة الصلاة يوقف سيارته او ينزل من الحافلة فورا ويروح يدخل ينخرط داخل سلك المصلين ويقف في الصف. لولا ان فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه على هذا الانسان فتح له باب الطاعة، حتى ان من علامات قبول التوبة، دايما الناس تسأل يا شيخ هل من دليل ان ربنا قبل توبات المدافعين دلائل؟ كيف يعني؟ اعطينا. يقول اذا فتح لك باب التوبة حتى ولو لم تسر نحوها، واغلق عليك باب المعصية حتى وان سرت نحوها، فاعلم ان الله قد قبل توبتك. يفتح لك باب الخير وانت مش رايح ناحيته، ويقفل في وجهك باب الشر. سبحان الله، تروح انت مثلا يعني عايز تلعب مع صديق لك مثلا والعياذ بالله شيء محرم من ميسر مثلا، تروح تلاقي ايه، ابوه مات، عنده عزاء، رجله كسرت، نقلوه على المستشفى، غلق في وجهك باب المعصية وانت رايح. ده من دليل كرم الله. فهذا جعلك ذاكرا له ولولا فضله عليك ما اجرى ذكره على لسانك، وجعلك ايضا مذكورا به، لان انت بتذكر من؟ تذكر الله. فحقق نسبته لديك. قال ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هون. عباد الرحمن منسوبين لمن؟ لهؤلاء القوم. قد افلح المؤمنون. الذين مؤمنون بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فبشر عباد. عباد من؟ عباد الله سبحانه. فنسبتهم زي بالضبط لما يكون ايه، يقول لك واحد مهم يقول لك انا جاي لك من قبل الوزير الفلاني او المسؤول الفلاني، فانت تجله وتحترمه اجلالك لمن ارسله، فما بالك وانت منسوب لله سبحانه وتعالى. قال علي رضي الله عنه: ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. من كرمك علي يا رب ان انا عبد لك، يتحقق في امرين: ذل العبودية تجدنا ايه، عز الربوبية. الله، وما بين ذل العبودية وعز الربوبية يعيش الانسان عزيزا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هارون الرشيد يعني دخل عليه رجل فوعظه فاغلظ عليه في النصيحة، فغضب هارون، قال ركبوه البغلة الفلانية، وبغلة شرسة، قال ترمح به ولا استريح منه. فخدوه الحراسة وربطوه في ذيل البغلة والبغلة ترمح، وبعد مدة اخذوه وجدوا لا خدش له ولا مزق له ثوب ولا خدش له جسد. قالوا يا الله، راحوا لهون الرشيد، قال طب طينوا عليه الباب، دخلوه غرفة كده زنزانة وخلوا الباب مش خشب، لا ابنوا عليه الطين. بعد مدة الحرس وجدوه يصلي خارج الغرفة، قال يا الله، اخذوه لهارون الرشيد، فقال اركبوه ظهر هذه البغلة. بعد ان سأله من الذي نجاك من البغلة، قال الذي اخرجني من الغرفة. ومن الذي اخرجني من الغرفة، قال الذي نجاني من البغلة. قال اركبوه ظهر هذه البغلة وطوفوا ببغداد كلها وقولوا ان هارون الرشيد امير المؤمنين اراد ان يذل رجلا اعزه الله فلم يستطع، فجعلك مذكورا به فحقق نسبته لديك، اصبحت من عباده، اصبحت كأن الله يدافع عن الذين امنوا، مش يدافع عن الذين كفروا. شو يدافع عن الذين نافقوا؟ لا، يدافع عنك انت اذا امنت بصدق ان الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى، بيده الامر كله. خلاص خلاص، يبقى انت لك رب، لك ولم لك رب، انت تقف كل اياك نعبد واياك نستعين به هو، وتستعين به هو مش بحد تاني. لا، مش تقول انا خالي فلان، انا عمي فلان، انا ابن فلان. لا لا لا لا لا لا لا لا، انت عبد لله، انت عبد لله. قال هذا انا ابن رئيس الشرطه، وقال وانا ابن قائد الجيش، قال الثالث وانا كذا. فقال الولد المسكين اللي على قدر حاله ولكن اوتي من العلم، وانا ابن الرجل الذي اسجد الله له ملائكته. انا ابن ادم، وابن ادم هذا الانسان يشعر بعزته انه عبد لمولاه سبحانه وتعالى. اكرمك بكرامات ثلاث، جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لم تكن اهلا لجريان ذكره على لسانك، وجعلك مذكورا به اذ حقق نسبته لديك، وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليك. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ وخير منه. يعني انت تذكر ربنا في المسجد مع زوجتك وعيالك مع زملائك، الله يذكرك في الملأ الاعلى بين الملائكة، والملائكة تعرف صوتك في الذكر، فلما تفتقدك في يوم من الايام لمرض او لسفر تدعو لك، ولما يكون في ورطة سبحان الله تدعو لك الملائكة. ويا بشرى من دعت له الملائكة، ويا بؤس من دعت عليه الملائكة. اللهم اجعلنا ممن تدعو له الملائكة. اذا الله عز وجل اكرمك بهذه الكرامات الثلاث، جعلك ذاكرا به ومذكورا به ومذكورا عنده. فلما تكون مذكور عنده، شوف سبحان الله، لما واحد يبلغك من الحاشية بتاع رئيس الوزارة او المسؤول الكبير يقول ايه، ومعاذيه ذكر ابو الخير يا فلان، يقول والله بالله عليك وماذا قال؟ يعني كيف يعني تكلم وكان وجهه مبسوط ولما وذكر اسمي؟ هذا بين بشر وبشر، فما بالك بمن يذكر عند رب العباد سبحانه وتعالى، يا جبريل اني احب فلانا فاحبه، فيحبه جبريل، وينادي جبريل الملائكة، يا ملائكة السماء، يا ملائكة الارض، ان ربكم يحب عبده فلانا وانا احبه فاحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الارض. الله. والاخر يا جبريل اني ابغض عبدي فلانا فابغضه، فيبغضه جبريل، ثم يقول جبريل يا ملائكة السماء يا ملائكة الارض ان ربكم يبغض عبده فلان فابغضوه، فتبغضه الملائكة ثم توضع له البغضاء في الارض. نسأل الله ان يجعل محبة الله سبحانه وتعالى والقبول والرضا هو محور حياتنا. اكرمك بهذه الكرامات الثلاث عندما تذكره، جعلك ذاكرا له وده من فضل الله عليه، وجعلك مذكورا به فأصبح بك نسبة، أصبحت من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر الإيه الصفات. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم إلى إيه آخر الآيات الصفات. ابحث عن هذه الصفات والآن عايز أتخلق بها. صلاح أمتنا في إصلاح آخرتهم، فإن أصلحنا آخرتنا أصلح الله لنا دنيانا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. لا تنسوني من صالح دعائكم، ونستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.